أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يخبر تعالى بإلطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والصلاح، فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها. قال ابن عباس وكان اسمه قطفير وكان على خزائن مصر، وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. قال واسم امرأته راعيل بنت رعائيل، وقال غيره اسمها زليخة. يقول تعالى طبعا هذه الأسماء وهذا التفصيل يعني غالبه من الإسرائيليات، ليس فيه نص صحيح صريح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم روايته عن بني إسرائيل ولا حرج ما دام أنه ليس فيه ما يخالف الشرع، فيمكن أن يروى ولو بغير إسناد ولو بأسانيد إسرائيلية. نعم بارك الله فيكم. يقول تعالى وكما أنقذنا يوسف من إخوته كذلك مكنا ليوسف في الأرض يعني بلاد مصر ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال مجاهد والسدي هو تعبير الرؤيا. نعم يعني هو في هذه الحال قال كذلك مكنا ليوسف في الأرض، هنا بداية التمكين ليوسف عليه السلام بأن أنجاه الله من ظلم هؤلاء الظلمة من إخوته، وذهب به ربه سبحانه وتعالى إلى هذا البيت الذي يكرم فيه مثواه ويعتنى به ويهتم به. نعم ودليل على أن الرؤى يعني علم، تعبير الرؤى علم من العلوم، ويعني فيه تعليم من الله سبحانه وتعالى للعبد هذا العلم. نعم هو ليس له يعني قواعد يعني يدرس كأي علم من العلوم، وإنما كثير منه فراسة وإلهام مع علم شرعي مع كذا. أما ما كان من الأنبياء فهو وحي من الله سبحانه وتعالى في هذا العلم، لذلك كان يعني الأنبياء تأويلهم حق، رؤاهم حق، وتعبيرهم الرؤى كلها حق وحي من الله. وأما غير الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما عبر رؤيا رآها أحدهم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فهذا يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. نعم والله غالب على أمره أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه. وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. نعم إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى لا بد أن يكون، ولا أحد يمانع من ذلك ولا يضاد الرب سبحانه وتعالى في حكمه وحكمه. لابد أن يقع ما أراده رب العالمين سبحانه وتعالى. وطبعا دلت الحديث الآيات على أن البلاء أو التمكين لا يكون إلا بعد بلاء، وهذه قاعدة عامة مضطردة لا تنخرم أبدا. واعلموا أن النصر مع الصبر، وكلما كان إذا أراد الله نصر عبد ورفعه له لا بد أن يبتليه أولا. لذلك الشافعي رحمه الله لما سئل أيبتلى المرء أو يمكن، قال لا يمكن حتى يبتلى. نعم. بارك الله فيكم. وقوله ولما بلغ أي يوسف عليه السلام أشده أي استكمل عقله وتم خلقه آتيناه حكما وعلما يعني النبوة إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. نعم. الأصل في النبوة أن الله سبحانه وتعالى يجعلها للأنبياء في بعد كبر وتمام رشد وعقل، وأنه لا يعطيها للصغار إلا في حالات استثنائية مثل عيسى عليه السلام، مثل يحيى، مثل كذا، هذه يعطيها الله سبحانه وتعالى، هذا خلاف الأصل. وكذلك الدعوة، الأصل في الدعاة والمشايخ والعلماء والمفتين أن يكون هذا بعد أن يتم له. إذا كان هذا في الأنبياء فكيف بالدعاة إلى الله والعلماء؟ فالتمكين لهم ويعني الصيت لهم والانتشار العلم وكذا يكون ولا سيما بعد الأربعين. رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث له بعد الأربعين، بعث بعد الأربعين، فلأن هذا تمام الخلق والعقل والحكمة وعدم العجلة التي تكون في الشباب. وسبحان الله فيما رأيت أنا أن أكثر من يتصدر في الصغر ويكون له يعني انتشار، أكثر هؤلاء يحدث لهم انتكاسات، يحدث لهم شذوذات، ويحدث لهم مشاكل بسبب هذا. مسألة السن لها عامل كبير في التريث في الأمور وفي الحكمة وبعد النظر والمآلات والنظر للأمور، لأن كل هذه الأشياء لا بد أن تكون مجتمعة في الحقيقة في العالم المجتهد. ثم أمر آخر أن الكبير هذا يؤمن عليه كثير من الأمور والأمراض التي قد تعتري الصغير، وهي مثل العجلة والاندفاع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هلاك أمتي على يد أغيلم من قريش، شباب، مجموعة شباب من قريش. في حديث الأنصار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما حديث بلغني عنكم، يعني تكلمتم وقلتم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعطي قريشا ويدعنا ويتكلمون في مسألة المال وتقسيم المال، قالوا له أما كبراؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما شببة يعني حدثاء الأسنان فقالوا يغفر الله لرسول الله إلى آخر الحديث. فالشباب عندهم اندفاع وعندهم قصر نظر، ما في بعد نظر وما في نظر المآلات إلى آخر، يعني أدلة كثيرة دلت على أن هذا التمكين يكون بعد كبر بعض الكبر في السن ولذلك قال ولما بلغ أشده. طبعا هذه أيضا من الحالات الاستثنائية، اعتبر الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه النبوة وأعطاه الحكمة وأعطاه كذا يعني في أمر عاجل وفي وقت مبكر، ذلك أن الله سبحانه وتعالى هذبه وجهزه بسبب هذا البلاء الذي ابتلاه فعجل له بهذه الحكمة والعقل، الله أعلم. نعم، وهذا وإن كان بعضهم يقول أنه أيضا يوسف عليه السلام آتاه الله بعد سن 40 هذا، لكن سياق الآيات يدل على أنه ما زال يعني أنه دون ذلك. نعم شيخنا، لما يمر قول الله تعالى أنه أوحى إليه وهو في الجب، ليس ذاك الوحي يعتبر؟ والله أعلم، طبعا احتمال أن الوحي يعني معنى الإلهام. نعم، بارك الله فيكم. وقوله ولما بلغ أي يوسف عليه السلام شده استكمل عقله وتم خلقه آتيناه حكمه وعلما، يعني النبوة، إنه حباه بها بين أولئك الأقوام، وكذلك نجزي المحسنين، أي إنه كان محسنا في عمله عاملا بطاعة ربه تعالى، وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده. فقال ابن عباس 30، وقال الضحاك 20، وقال الحسن 40 سنة، وقال السدي 30 سنة، وقال الإمام مالك الأشد الحلم، وقيل غير ذلك، والله أعلم. وراودته التي يعني الظاهر والله أعلم أنه في أنفوان الشباب، وأنفوان الشباب اللي هو من سن 30، ولا سيما يعني ما احتاج من كمال خلق وكمال عقل ونحو ذلك، وأيضا احتاج إلى أن يسكن إلى امرأة، فالله سبحانه وتعالى ابتلاه أيضا في هذا الأمر، لأنه لو كان كبيرا لكان هذا أيسر عليه ألا يعني أن يبتلى مثل هذا البلاء من هذه المرأة أو من النسوة، فالظاهر أنه شاب يحتاج إلى هذا الأمر وفي شدة شبابه، والله أعلم. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر، وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه، فراودته عن نفسه أي حاولته على نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك شد الامتناع وقال معاذ الله إنه ربي، وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير أي إن بعلك ربي أحسن مثواي أي منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهلي. نعم، هذا حسن العهد من الإيمان، الجزاء الإحسان إلى الإحسان، إنسان يعني رجل أحسن إليه هذا الإحسان وأكرمه هذا الإكرام، ثم عياذ بالله يعني يفجر بزوجته هذا في من الظلم البين، لذلك قال إنه لا يفلح الظالمون. نعم. إنه لا يفلح الظالمون، قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقد اختلف القراء في قراءة هيتلك، فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء، وقال ابن عباس وغير واحد معناه أنها تدعوه إلى نفسها تقول هلم لك. وقال أبو عبيد وكان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال. وقرأ ذلك آخرون هئت لك بكسر الهاء والهمزة وضم التاء بمعنى تهيأت لك. ومن روي عنه هذه القراءة ابن عباس وقتادة، وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك. وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيت بفتح الهاء وضم التاء، وقال آخرون هيت لك بكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام. قال بعضهم المراد بهمه بما هم خطرات حديث النفس، حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق. ثم ورد حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وقيل هم بضربها، وقيل تمناها زوجة، وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه أي فلم يهم بها. وأما البرهان الذي رآه ففيه يعني الكلام الأول أن الهم هم فطري طبيعي يهم الإنسان في مثل هذه الحال، ولكن الذي منعه من ذلك تقواه، وقبل تقواه عصمة الله له، فإنه سبحانه وتعالى صرف عنه السوء والفحشاء لصدقه وإخلاصه، وأنه كان ممن اجتباه الله عز وجل. فالرجل الذي هو من المخلصين والمجتبين الذين اجتباهم الله، أو المخلصين على قراءة إنه من عبادنا المخلصين الموحد الذي يخلص العبادة لله، فالله سبحانه وتعالى يعصمه ويصرف عنه السوء والفحشاء، وهذا جزاء التوحيد أن الله يصرف عنه يعني كثير من المنكرات بسبب توحيده لله وإخلاصه له سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث، وهذا لا يضر المؤمن أن يهم الهم الطبيعي إذا ما اتقى الله سبحانه وتعالى ولم يفعل وترك هذا لله، فإنه يؤجر على هذا الأمر. فبعضهم يعني استعظم أن يوسف يهم بسيئة أو بمنكر، نقول لا مانع من أن يقع هذا، ولكن عصمة الله هي الغالبة وامتنع ذلك لله، فيؤجر. المرأة رجل دعته

العمل بالقرائن في حكم القضاء، وإن لم يكن هناك دليل، لكن ببعض القرائن كما في قصة يعني سليمان لما حكم بين المرأتين قالت بالسكين حتى نذبحه حتى نشقه بينهما، فكانت هذه، فقالت صاحبة الولد هو لها خوفا عليه من أن يقتل، فحكم له لها به لأن هي الأم الحقيقية. نعم. وقد اختلفوا في هذا الشاهد هل هو صغير أو كبير على قولين لعلماء السلف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وشهد شاهد من أهلها قال ذو لحية، وقال كان من خاصة الملك، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم إنه كان رجلا، وقال زيد بن أسلم والسدي كان ابن عمها، وقال الحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم إنه كان صبيا في الدار، واختاره ابن جرير. وقد ورد في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم أربعة وهم صغار، فذكر فيهم شاهد يوسف. حديث أظن صحيح. نعم. وقوله فلما رأى قميصه قد من دبر، هذا الحديث ورد عن ابن عباس، وابن عباس يقول أنه كان رجلا. لا ما ما ما يضر، لأنه يعني قد لا يصح عن ابن عباس أولا، وثانيا قد يكون يعني ما علم بهذا إلا بعد ذلك. نعم. ضعفه الثلاثة فقط. طيب جزاك الله خير. وقوله فلما رأى قميصه قد من دبر، أي فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به قال إنه من كيدكن، أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال النساء كيدهن عظيم ولهن في مكائد يعني أشياء كثير، فهنا أرادت أن تقذفه بالباطل عياذا بالله، فكان أن أنجاه الله من كيدها ونصره بشهادة هذا الشاهد من أهلها، لكن الشيء الملفت للنظر أنه لما علم أن يوسف بريء كان منه يعني ردة فعل عجيبة جدا ما فيها غيرة، قال يوسف أعرض عن هذا، وقال لها استغفري لذنبك فقط مثل هذا، وأبقاه كما هو وفي بيتها، فهذا يعني شيء ذكر ابن كثير لعله في البداية والنهاية أن هذه عادة يعني ملوك مصر وكذا أنهم فيهم نوع من الدياثة أو الليونة مع النساء في مثل هذه الأمور. نعم. ثم قال آمرا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع يا يوسف أعرض عن هذا، أي اضرب عن هذا صفحا فلا تذكره لأحد، واستغفري لذنبك يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلا، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه فقال لها استغفري لذنبك، أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب، ثم قذفه بما هو بريء منه استغفري من هذا الذي وقع منك إنك كنت من الخاطئين. نعم هذا الحمد لله والله صلى الله على محمد. جزاكم الله خيرا.